وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث في رواياته الثلاث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، والمراد بالنداء الأذان، وقولوا مثل ما يقول المؤذن، بيان لأن المراد بالنداء هنا الأذان. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، لكن غالبا ما يكتفي المؤلف إذا ذكر مما رواه البخاري ومسلم وأهل السنن، إذا قال متفق عليه يكفي. وللبخاري عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه مثله، يعني مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني قولوا مثل ما يقول المؤذن. ولمسلم رواية أخرى لمسلم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، أتى به في المعنى في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة، يعني كلما قال كلمة تقول مثله، وكلما قال كلمة تقول مثله سوى الحيعلتين. الحيعلتين، الحيعلتين كلمة تثنية لحيعلة، وحيعلة مثل حوقلة، كلمة مأخوذة من مجموع كلمات، من كلمتين أو ثلاث كلمات أو أكثر، يؤخذ من هذه حرف ومن هذه حرف ومن هذه حرف فتدل عليها. حيعلة مأخوذة من قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على، مأخوذة من حروف حي على الصلاة وحي على الفلاح. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه يعبر عنها بالحوقلة، يعني تقول حوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حوقلة من مجموع الكلمات هذه، مأخوذ منها حرف من أولها وحرف من أوسطها وحرف من آخرها، يعبر عنها بحوقلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث، الحديث الأول فيه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيجاب عند الوصوليين، ما لم يصرفه صارف. فهل هذا الأمر للإيجاب أم للاستحباب؟ قال العلماء الجمهور للاستحباب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، يعني أتكبيرك هذا على أنت دل على أنك على الفطرة. فلما تشهد قال خرج من النار، ولم يقل صلى الله عليه وسلم مثل قول المؤذن، فدل على أن الأمر الأول للاستحباب فصرفه عن الوجوب عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له، مع أن بعض العلماء رحمهم الله وهم الظاهرية وبعض الأحناف قالوا يجب وجوبا على من سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن ولا ينشغل عنه بشيء، فإن انشغل عنه بشيء وترك الإجابة فقد آثم، هذا عند من يقول بالوجوب. والجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب، أي أنه يستحب للإنسان أن يقول ذلك، فإن لم يقله فلا إثم والحمد لله. وقد مر بنا أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، جائز مباح. والحرام هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فالأحكام خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح الخامس، والخامس هو الذي لا يثاب لا ثواب على فعله ولا على تركه، مباح. وحديث أبي سعيد ومثله حديث معاوية رضي الله عن الجميع، حديث أبي سعيد متفق عليه وحديث معاوية في البخاري، يدل على أن السامع يقول مثل المؤذن سواء بسواء، يعني إذا قال حي على الصلاة تقول مثله حي على الصلاة كلمة كلمة، إذا قال حي على الفلاح تقول حي على الفلاح، وهذا بروايتيه المتفق عليه ورواية البخاري. حديث عمر رضي الله عنه خصص الحيعلتين بلفظ غير المتابعة والقول مثله، وقال كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، سوى حي على الصلاة حي على الفلاح لا تقول مثله. لما؟ نعم، قول حي على الصلاة هو على المنارة أو بالميكروفون ينادي المسلمين من بيوتهم ومن أسواقهم، يقول حي تعالوا إلى الصلاة، حي على الفلاح تعالوا إلى ما فيه فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، والصلاة نور للعبد في الدنيا والآخرة وسعادة وفوز وراحة وطمأنينة القلب وإرضاء الرب جل وعلا، فهي خير عظيم. حي تعالوا، وحي اسم فعل بمعنى تعالوا إلى الصلاة تعالوا إلى الفلاح. والجالس في داره أو في مسجده أو في طريقه أو في دكانه، ما الفائدة من قوله حي على الصلاة حي على الفلاح؟ ما ينادي أحد. إذن قالوا في الحيعلتين ما يناسب أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن، لأن الهدف من قول المؤذن النداء، والسامع لقال حي على الصلاة ما فائدة ذلك؟ من يسمعه؟ ما يسمعه أحد، هو وحده. فلذا ماذا يقول بدل هذا؟ لأن ألفاظ الأذان ذكر خير عظيم وأفضل الكلام، يقولها المرء في دكانه في سوقه في بيته على فراشه في مكتبه في أي مكان، ذكر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهكذا، هذا ذكر يقوله المسلم دائما وأبدا، ويستحب للمسلم أن يكثر من هذا الذكر. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وصية لجميع الأمة من أولها إلى آخرها، حيث قال صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وهكذا أكثر من ذكر الله، لا تتوقف، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله إذا اقترن به المسلم دائما وأبدا سلم من كثير من الشرور، لأنه مع الله جل وعلا وذاكرا لله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الملائكة. فألفاظ الأذان ذكر سوى الحيعلتين نداء، الحيعلتان نداء. قالوا بدل هذه يأتي بشيء يثاب عليه، وهي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما ذكرت على شيء صعب إلا هان، ما ذكرت على شيء صعب إلا هان بإذن الله. إذا قالها العبد مخلصا من قلبه صادق عالم أن الله جل وعلا هو المتصرف وهو المعين له إذا شاء، وهو الخاذل له إذا شاء، وهو المعطي وهو المانع، إذا قال هذا القول عن إيقان أعانه الله، فهي كلمة عظيمة مستخرجة من كنز تحت العرش، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تجرد كامل لله تبارك وتعالى. يعني كأنه يقول للمؤذن: أنت تناديني للصلاة، أنت تناديني للفلاح، ولكني ما أستطيع أنا أوفق نفسي للخير ولا أدفع نفسي للخير ولا أدفع عن نفسي الشر، وإنما الذي يوفقني إذا شاء هو الله تبارك وتعالى. يقول لا حول لا قدرة ولا تحول من حال إلى حال، ما أستطيع أتحول من شيء إلى شيء إلا بالله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله الذي يملك ذلك. فهو إذا شاء وفق عبده للخير فتحول من الشر إلى الخير، وإذا شاء خذل عبده تحول من الخير إلى الشر. عمان للنبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا النبوة والبعثة من عمام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما آباؤه وأعمامه 10، أولاد عبد المطلب 10، لكن الذين أدركوا النبوة 4، أبو طالب وأبو لهب الكافران وحمزة والعباس رضي الله عنهما، كلهم إخوة وكلهم قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم سواء. وألد أعدائه وأشدهم عداوة من كفار قريش كلهم أبو لهب، وحمزة رضي الله عنه من أشد الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبه سيد الشهداء، وتأثر صلى الله عليه وسلم لاستشهاده تأثرا عظيما رضي الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن حمزة. وما استطاع بعد هذا مع إسلام قاتله، قال لا تراك عيني بعد اليوم. جاء وحشي بن حمير قاتل حمزة أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرني كيف قدرت على حمزة، ما يعني ما أنت بكفو له ولا استندا له، حمزة شجاع رضي الله عنه أسد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه كان بصدد مجموعة من المشركين ساقهم وتابعا لهم، فأنا جئت من الخلف، قال لي ما تستطيع تجيه من الأمام، فقال لا تراك عيني بعد اليوم. ما فكان وحشي يحاول أن يكفر عن ذنبه العظيم بقتل حمزة رضي الله عنه، فساعد وقتل مسيلمة الكذاب، فيقول قتلت خير الناس وشر الناس، قتل حمزة حال كفره ثم أسلم وخرج للجهاد في سبيل الله وقتل مسيلمة الكذاب. فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم 4، 2 وفقهم الله جل وعلا للإسلام والإيمان بالله ورسوله فسعد في الدنيا والآخرة، وإثنان والعياذ بالله امتنع أبو طالب مع حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم وذبه عنه ومدافعته عنه وإكرامه للنبي، لكن ما أراد الله جل وعلا له الإسلام، ما أسلم أبا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ألح عليه عند الاحتضار كلمة أحاج لك بها عند الله فأبى، قاله على ملة عبد المطلب. وكذلك أبو لهب الذي كان أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم وآذاه أذى شديدا، حتى أنزل الله جل وعلا فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في سبه، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، نزول هذه الآية من أوائل ما نزل من القرآن في سب أبي لهب، مع أنه كثير من كفار قريش أسلموا بعد هذا، أبو لهب مات على كفره والعياذ بالله. فإثنان وفقهما الله جل وعلا للإسلام، وإثنان خذلهما جل وعلا لحكمة، فأبيا أن يسلم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بالنسبة لأبي لهب أشد العداء، وبالنسبة لأبي طالب يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذود عنه ويدافع عنه، لكن ما اهتدى إلى الإسلام. فالمرء ما يستطيع أن يهدي نفسه ولا يوفق نفسه، وإنما عليه أن يسأل الله الذي بيده الهداية والتوفيق والسداد، وهو الذي إذا شاء هدى من شاء من عباده، وإذا شاء خذله ووكله إلى نفسه فهلك والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. فالعبد عليه أن يفوض أمره إلى الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا، يلح على الله في الدعاء والسؤال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق أكثر دعائه كما قالت عائشة رضي الله عنها، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أوتخشى يا رسول الله؟ قال وما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه. فالعبد عليه أن يسأل الله جل وعلا وأن يتضرع إليه جل وعلا دائما وأبدا، ويسأله التوفيق والسداد ويفوض أمره إلى الله، وأنه لا يستطيع أن ينجي نفسه ولا يسعد نفسه ولا يجعل نفسه مؤمنا تقيا، وإنما الذي يجعله هو الله جل وعلا. وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما قال إما كان إمام الحنفاء قال واجنب بني عن الشرك أو سلمهم عن الشرك، قال واجنبني أنا، كان يخاف على نفسه الشرك رضي الله عليه الصلاة والسلام. قالوا من يأمن الشرك بعد إبراهيم الذي يخاف على نفسه منه، ومن يأمن النفاق على نفسه بعد عمر رضي الله عنه الذي يقول لحذيفة أسألك بحق عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر في الطريق بقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. فالإنسان ما يأمن على نفسه النفاق، ولا يأمن على نفسه الشرك، ولا يأمن على نفسه المعصية، ولا يأمن على نفسه الزيغ، يخاف فيجأر إلى الله ويسأل الله جل وعلا أن يثبته. ولهذا أمر بعد هذا الذكر الجميل والحسن والثناء على الله جل وعلا وإعلان التوحيد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما أستطيع أنا أتحول من حال إلى حال إلا بالله بربي جل وعلا، فهو الذي يوجهني ويوفقني إذا شاء. فالحديثان الآن، الحديث الأول بالرواية معاوية رضي الله عن الجميع يدل على أن القائل يقول مثل ما يقول المؤذن حتى ما استثنى شيء، وفي الثانية استثنى الحيعلتين. العلماء رحمهم الله أمام هذا موقفان، بعضهم يقول الترجيح، ننظر في الحديث، الحديث الأول متفق عليه، الحديث الثاني رواية عمر عن في البخاري فهما قويتان جدا. الحديث الثاني حديث عمر في مسلم، وما اتفق عليه الشيخان أقوى مما كان برواية واحد منهما، وما كان برواية مسلم من رواية البخاري أقوى مما كان برواية مسلم رحم الله الجميع. فبعض العلماء سلك مسلك الترجيح فقال نرجح الحديثين الأولين بأن نأمر السامع أن يقول مثل ما يقول المؤذن سواء بسواء بما في ذلك الحيعلتين، هذا مسلك. المسلك الثاني للعلماء رحمهم الله قالوا الحديث الأول دل على أن السامع يقول مثل المؤذن، لكن الحديث الثاني حديث عمر خصصه، فهو ليس نسخا له ولا تقديما عليه، وإنما ذاك عام وهذا خاص، خصص الحيعلتين بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الذي أخذ به الإمام أحمد وجمهور العلماء رحمة الله عليهم. والقول الأول أخذ به بعض العلماء رحمهم الله بأنه يقول مثل ما يقول المؤذن سواء بسواء، وما ذاك إلا لترجيح رواية الصحيحين على رواية مسلم فقط. ومن أخذ برواية مسلم قال آخذ بالحديثين، يقول مثل ما يقول المؤذن سواء بسواء، وأخصص الحيعلتين لأن المعنى يساعدني على هذا، لأنه ما الفائدة من قولي من كان في داره أو في دكانه أو في مكتبه يقول حي على الصلاة، ماذا يستفاد من هذا؟ وإنما إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يستفاد من هذا الكلام فائدة عظيمة، وهو أنه حول أمره إلى الله، وأنه تجرد بنفسه من الحول والقوة، تجرد من الحول والقوة إلا بالله وحده لا شريك له. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. فيه شرعية القول لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول. انظر تعبير المؤلف رحمه الله، شرعية تجمع القولين، لأن قلنا إن فيه قول بالوجوب وقول بالاستحباب، وكلاهما تشمل كلمة شرعية ما يقول المؤذن، يعني أنه مشروع، هل هو واجب أو مستحب، قولان للعلماء رحمهم الله. نعم. على أي حال كان من طهارة وغيرها ولو جنبا أو حائضا. حتى لو كان المرء جنب إلا إذا كان في حال قضاء حاجة من بول أو غائط أو في أماكن قذرة أو في حالة جماع، ففي هذه الحال السكوت أحسن ويكون ذكره بقلبه، يذكر الله جل وعلا بقلبه ولا يتكلم بالذكر، وهو في الحالات التي ينهى فيها عن ذكر الله. أما في حال كون المرء على جنب أو على وضوء أو على غير وضوء فيقول ذلك ولا حرج. وأما إذا كان السامع في حال الصلاة ففيه أقوال، الأقرب أنه يؤخر الإجابة إلى بعد خروجه منها، يعني يكون بعده مباشرة، الإمام المؤذن يقول الله أكبر فيقول السامع الله أكبر، ولا ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان فيقول مثله، وإنما يتابعه، إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر جمع الكلمتين فيقول مثله الله أكبر الله أكبر. إذا أذن والإنسان في صلاة أو في مكان قضى حاجة أو نحو ذلك ثم خرج بعد هذا، فيستحب له أن يأتي به قضاء إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فلا، لأنها سنة فات محلها. وأما ما دام المؤذن يؤذن وأنت سلمت من الصلاة وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أو يقول الله أكبر الله أكبر في آخر الأذان، فأتي بأوله وتابعه في آخره حتى تستدرك ما فات. والأمر يدل على الوجوب على السامع لا على من رآه فوق المنارة ولم يسمعه أو من كان أصم، وقد اختلف في وجوب الإجابة. يعني الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، وهذا الحديث صرفه صارف وهو سماع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن ولم يجبه، فدل على أن المسألة للاستحباب. الذين قالوا بالوجوب قالوا لا يدل هذا على أنه لم يجبه، محتمل أنه أجابه لكن الراوي ما نقل لنا الإجابة لأنها معلومة. والأمر يدل على الوجوب على السامع لا على من رآه فوق المنارة ولم يسمعه أو كان أصم، وقد اختلف في وجوب الإجابة، فقال به الحنفية وأهل الظاهر، وقال الجمهور لا يجب، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرجت من النار، أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث سعة فضل الله جل وعلا على عباده وجوده، حيث أن الأذان من أفضل الأعمال، لو لم يجدوا في الأذان والصف الأول إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فالأذان فضله عظيم، لكن البلد أو المسجد يبي مؤذن واحد والباقية ما يشرع لهم الأذان، فعوضهم الله جل وعلا بهذا القول، متابعة المؤذن له مثل أجر المؤذن بإذن الله، ويثاب على ذلك، وتحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود كما سيأتي إن شاء الله. فتعويض من الله جل وعلا لعباده، من لم يدرك هذا الفضل يعوضه بالفضل الذي يحصل عليه بمتابعة المؤذن، وهذا كثير من جود الله جل وعلا. فمثلا الحاج يحج، فضل الله عظيم عليه، ما استطاع أن يحج الآخر عوضه الله جل وعلا بصيام يوم عرفة يكفر سنتين، وهكذا. فالله جل وعلا يعوض عباده، من أدرك الخير فبها ونعمة، ومن فاته خير ما عوضه الله جل وعلا بخير آخر. فقالوا لو كانت الإجابة واجبة لقال صلى الله عليه وسلم كما قال المؤذن، فلما لم يقل دل على أن الأمر في حديث أبي سعيد للاستحباب، وتعقب بأنه ليس في كلام الراوي ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل كما قال، فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل قوله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل الزائدة. وقوله مثل ما يقول يدل على أنه يتبع كل كلمة يسمعها فيقول مثلها. وقد روت أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، أخرجه النسائي. فلو لم يجاوبه حتى فراغ الأذان استحب له التدارك إن لم يطل الفصل. وأما الإقامة فقد جاء فيه حديث ضعيف في متابعة المؤذن في الإقامة، وإذا قال قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بالقوي، ونظرا لكونه دعاء وذكر وثناء على الله جل وعلا فالمتابعة. نعم. وظاهر قوله في النداء أنه يجيب كل مؤذن أذن بعد الأول، وإجابة الأول أفضل. قال في الشرح إلا في الفجر والجمعة فهما سواء لأنهما مشروعان. قلت يريد الأذان قبل الفجر والأذان قبل حضور الجمعة، ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قد صحت مشروعيته، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا في قوله إن بلالا يؤذن بليل، فيدخل تحت حديث أبي سعيد. وأما الأذان قبل الجمعة فهو محدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى أذانا شرعيا. وليس المراد من المماثلة أن يرفع صوته كالمؤذن، لأن رفعه لصوته لقصد الإعلام بخلاف المجيب، ولا يكفي إمرار الإجابة على خاطره فإنه ليس بقول. وظاهر حديث أبي سعيد والحديث الآتي هو وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، أي مثل حديث أبي سعيد أن السامع يقول كقول المؤذن في جميع ألفاظه إلا في الحيعلتين فيقول ما أفاده قوله. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، أي حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يخصص ما قبله فيقول أي السامع لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل واحدة منهما. وهذا المتن هو الذي رواه معاوية كما في البخاري وعمر كما في مسلم. وإنما اختصر المصنف فقال وللبخاري عن معاوية، أي القول كما يقول المؤذن إلى آخر ما ساقه في رواية مسلم عن عمر. وإذا عرفت هذا فيقول لها أربع مرات، ولفظه عند مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، إلى أن قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فيحتمل أنه يريد إذا قال حي على الصلاة حوقل، وإذا قال ثانيا حوقل، ومثله حي على الفلاح فيكن أربعة. ويحتمل أنها تكفي حوقلة واحدة عند الأولى من الحيعلتين. وأخرج النسائي وابن خزيمة حديث معاوية وفيه يقول ذلك. وقول المصنف في فضل القول لأن آخر الحديث أنه قال إذا قال السامع ذلك من قلبه دخل الجنة، والمصنف لا يأتي بلفظ الحديث بل بمعناه. وهذا والحول هو الحركة، أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. وقيل لا حول في دفع شر ولا في قوة ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي عن ابن مسعود مرفوعا. واعلم أن هذا الحديث مقيد لإطلاق حديث أبي سعيد الذي فيه فقولوا مثل ما يقول، أي فيما عدا الحيعلة. وقيل يجمع بين الحيعلة والحوقلة عملا بالحديثين، والأول أولى لأنه تخصيص للحديث العام أو تقييد لمطلقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.